هذا لا يعني العلم. والآدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء فهو كما فيه. طيب واحد فهو كما فيه. وش بعد؟ فهو كما فيه ليس بشيء قبل أن يكون مدحا أو حلالا. طيب نعم. ولأن نفي المحض تسقيل المعدوم والممتنع صار عن بصر. وما ليس بشيء فهو كما فيه ليس بشيء. ليس بشيء قبل ان يكون مدحا او كمال. نعم قبل ان يكون مدحا او كمال. ولان النفي المحض يوصف فيه المعدوم والممتنع. هذه القاعدة في النفي يقول المؤلف ينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباته. يعني ما ذكر الله تعالى من صفات النفي التي وصف بها نفسه لا يمكن أن تكون مدحا إلا إذا تضمنت إثباتا